وبارك لكم مولد الإمام الرضا روحي له الفجر صلوات الله وسلامه عليه. وقرأ الأخ قصيدة وفي مدح الإمام الرضا سلام الله عليه، وفيها جمر الغضا. جمر الغضا سألنا الإخوان قال لهم جائزة إذا عرفتوا معنى جمر الغضا. الغضا نوع من الشوك، وما يصير رماد وما يبرد جمرة بسرعة لأنه نبات بري. طيب موضوعنا نحن موقف الإسلام من الشعر، موقف النبي وأهل البيت سلام الله عليهم من الشعر. أولا من ناحية أدبية، الكلام المتقن الموزون له قيمة عند الله عز وجل، وهو اعتمد هذا الأسلوب ونزل على آدم 20 صحيفة صحائف مكتوبة. إذن الدين من الأول مكتوب، مكتوب بكتب وصحائف، والله عز وجل أنزل الصحف من آدم إلى آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله. ونحن اعتقادنا أن الله ما أنزل من شيء إلى الأرض ورفعه، بل بقي وجمع جميع ما أنزله من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله من صحف وكتب وتوراة وإنجيل وآيات وخاتم سليمان وعصا موسى وتابوت بني إسرائيل وإلى آخره، كلها جمعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه إياها، فهو وارث مواريث الأنبياء. ورسول الله صلى الله عليه وآله أورثها لعلي، وفي عندنا بالوصية قال لكم أخذ، وقال يا يقول يا بلال جيب لي الشيء الفلاني الشيء الفلاني، وصندوق كبير، وأعطاه النبي صلى الله عليه وآله لعلي، وفيه القميص الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وآله وعليه دمه، وفيه درع النبي صلى الله عليه وآله وفيه. إذن هذه الصحف لها قيمة. طيب هذه نقطة. نقطة أخرى أن الله عز وجل لما أراد ينزل القرآن آخر الكتب والمهيمن على الكتب، يعني الحاكم على الكتب الإلهية، واختار له اللغة العربية حتى ينزل فيه. اللغة العربية بنت اللغة السريانية، أقدم لغة في الأرض، لغة ما بين النهرين، لغة العراق القديم الأولى أشورية وأم الأشورية، ومنها تفرعت هذه اللغات. والسريانية عند النبي والأئمة عليهم السلام لغة مقدسة يعرفوها ومحفوظة ويقرؤون بها أدعية. مثلا عندنا دعاء كوميل كان دعاء الخضر وبالسريانية أمير المؤمنين ترجمة. أن نقول دخلنا على الإمام الصادق سلام الله عليه وقالوا تفضلوا، فتحوا لنا، شفنا الإمام قاعد ويقرأ في غرفة يصلي ويقرأ، يقرأ بلغة أخرى، يقول كمل وسجد. سألنا يا ابن رسول الله ايش تقرأ؟ قال دعاء إدريس عجبني وأقرأ بالسريانية. وعندنا أن السريانية من لم يجد العربية يقرأ صلاته الفاتحة وقل هو يقرأها والأذكار بالسريانية يكفيه شرعا، يعني اللغة الدينية الرسمية الثانية هي اللغة السريانية بعد العربية. نعم. طيب هذه نقطة. نقطة أخرى أن الله عز وجل نمى اللغة العربية. هناك قاعدة أن اللغة دائما على حسب حاجة الناس، يحتاجون لفظة يضعونها، يحتاجون لفظة يزيدونها. واللغة العربية، طيب العرب كان عندهم تمدن في اليمن، كان عندهم شوية تمدن بالشام، شوية تمدن بالحيرة والعراق، والباقين لا، في حالة قبائل وبدو. لغتهم العربية الله عز وجل حببهم بلغتهم العربية فعشقوها وصاروا يتداولون التعابير العربية، مثل واحد كلفهم اشتغلوا بهاللغة، شغلهم للعرب يمكن 3 4 قرون ومعجبين بلغتهم العربية. يقول يسمع أنه في بني فلان القبيلة الفلانية عندهم كلمات حلوة يقصدونهم، بس حتى يتعلموا منهم هذه الكلمات. فإذا نمى الله اللغة العربية، كملها اللغة على الاستعمال، تزيد تتبلور تتركز، نماها الله حتى صارت أهلا لنزول القرآن. القرآن هو دوخ أدباء العرب، دوخ العرب ببلاغته. كان يقول إذا سمعوه يهتزون هزا، يقول وبعد نزول القرآن حاولوا يجيبون مثل القرآن، اتفقوا منهم أكابر المثقفين الحداثويين بذاك الوقت، العباقرة يعني سروش ومحمد أرجون، هذولي تلاميذهم، ابن المقفع أبو شاكر الديصاني، عبد الملك المصري، عبد الكريم ابن أبي العرجاء، ذول الأربع الجهابذة أئمة الحداثويين والملحدين في ذلك الوقت. فكانوا يروحون الحج، يروحون ويحجون، فاتفقوا على أن يعارضوا القرآن. يقول التقوا السنة الثانية، قال ايش سويت؟ واحد يقول له والله أنا ظليتني كل ما أفكر بآية واحدة دوختني. يقول كل ما أفكر أجيب مثلها. قال له شنو؟ قال له وقيل يا أرض ابلعي بطوفان نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ايش قد فيها أوامر، ايش قد بيها صور، ايش قد بيها تسلسل. يقول عجزت عنها، أعلنوا عجزهم عن أن يعارضوا آية في القرآن. هذه نقطة. أيضا نقطة أخرى، الشعر العربي كانوا مغرمين فيه، عندهم موسمين. الله عز وجل رتب، بنى إبراهيم الكعبة، جددها يعني، ودعا الناس في الغيب. الله خلى أطلع إلى جبل زياد وأدعو، أذن في الناس بالحج، قال أيها الناس حجوا إلى بيت الله الحرام، فسمعه من في الأصلاب واستجابت العرب. العرب ما تطيع أحد، العرب تعبد الأصنام، لكن هذا القديس إجا بن الكعبة إبراهيم وملة إبراهيم إحنا نريدها نريدها. وأقاموا يأتون إلى الحج في موسمين، في موسم الحج وبرجب للعمرة. إذا كملوا حجهم عندهم سوق عكاظ، سوق عكاظ ببيع وشراء وبيوميا ندوة شعرية، يلقي الشاعر ما عنده في سوق عكاظ. فإذا كان ينعقد لهم سوق تجاري، والأعظم من السوق الأدبي، مرتين في السنة. وسوق عكاظ كانوا يختارون القصيدة المميزة العصماء، قالوا هذه يسوى أن تنكتب تعلق على الكعبة، يسموها المعلقات السبع. فإذا كان الشعر له احترام ورواج. واحدة من المعلقات ما العم هذا، يمكن هذا العبسي عنتر عنتر عمك لو جدك الحمد لله. معلقات السبع كانت معلقة على الكعبة. طيب، إذن الأدب عند العرب له قيمة، والشعر شعرهم فيه حماسة، فيه عنترة، فيه غزل بالنساء، وفيه شعر فاحش مثل شعر امرئ القيس. يقول في رواية أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، من أشعر العرب؟ قال: الملك الضليل. وعجيب هو، موهوب بالشعر، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وهذه وإلى إلى إلى إلى شعر عجيب. وحتى شعره كان يترجم للغة الرومية، وكان هو كل عمره يقول لما قتلوا أبوه، كان هو عايش ويا شلة وجماعته مثل محمد بن سلمان عايشين على الخمر، فلما قتل أبوه قال أنه طردني صغيرة وكلفني كبيرة، أتعبني كبيرة، اليوم خمر وغد أمر. وبدأ يتحرك يريد الأنصار حتى يساعدون يقتلون قاتل أبيه ويستعيدوا له ملك كندة، ملك كندة بحضرموت وعدن. وأخيرا راح، وكان هو هيكله شاب وإلى شعر وشعره فاحش، يعني يقولون نزار قباني ومرغوب. راح إلى الروم يستنصر بقيصر، عشقته بنت قيصر، كان يلتقي ببنت قيصر، قيصر عرف ما ترهم له، فوعد أنه إحنا رح ننصرك، ووعد سربته، طلعه وأرسل له، أعطاه جبة مسمومة رداء لبسه قيصر هو طالع من أنقرة يمكن 100 كيلو عن أنقرة، مات. وهناك نظم آخر قصائده، مات وهلك عليكم السلام، فقبر امرئ القيس في تركيا. طيب، هذا عن قيمة الشعر. النبي صلى الله عليه وآله، هذه الشعر فن وله قيمة، مساكم الله بالخير، وله تأثير في الناس، ما يريد يلغيه لكن يريد يوجهه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قراءة هذا الشعر الجاهلي، وحث الناس على أن يقولوا شعرا في الإسلام، ومن قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. فنشأ الشعر الإسلامي، أول ما نشأ الشعر اللي يمدح النبي صلى الله عليه وآله، ومقابله شعر قريش اللي ذم النبي، اللي من اللي نبغوا حسان ابن ثابت سيء العاقبة، عبد الله ابن رواحة وغيره، ما شاء الله شعراء إسلاميين، أشهرهم كان حسان ابن ثابت. والنبي صلى الله عليه وآله قال له ما زلت مؤيدا بالروح القدس ما دمت معنا، إذا انحرفت لا، ما يأيدك الروح القدس. وكم له من الأشعار في مدح أمير المؤمنين، والآن طابعين ديوانه وشايليها كلها النواصب، اي والله شعره في الغدير في غيره لحسان شايلينا. طيب، وبعدين نبغ من شعر ذولاك، من شعراء القريش المشركين، عبد الله ابن فلان الزبعري هذا اللي يقول جزع الخزرجي من وقع الأسل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج الأنصار من وقع الرماح أو السيوف. نعم، ولا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تسأل، شعر ابن الزبعري المشرك اللي استشهد به يزيد ابن معاوية لما جاءوا برأس الحسين سلام الله عليه. نعم، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لا، ما يمشي البيت إلا بعدلناه، وعدلناه ببدر فاعتدل. طيب، المهم، وإذا النبي والأئمة عليهم السلام تبنوا الشعر وأطلقوا يد الشعراء المجيدين، وبدأ ينبغ شعراء بعد ظلامة أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، الشعراء الشيعة اللي طلعوا أكثر من شعراء الخلافة، وصار الشعر معروف أنه فن شيعي، حتى يقول القائل: وهل رأيت شاعرا غير شيعي؟ هو صاحب اليتيم. نعم. وهل من أديب إلا شيعي؟ نعم. بعدين أيضا من الشعر اللي يصف شيئا بالرقة، لمن هذا الشعر أنت أيها الأديب؟ لا، يقول: أرق من دمعة شيعية تبكي علي ابن أبي طالب. شيء رقيق وجميل، أرق من دمعة المرأة الشيعية اللي تبكي عليا سلام الله عليه. ونبغى أنواع الشعراء من زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى زمن الحسن والحسين إلى زمن الأئمة عليهم السلام إلى عصرنا، جهابذة الشعراء تجدهم من الشيعة ولله الحمد، ويعتبرون أبلغ شاعر سياسي هو الكوميت الأسدي رضوان الله عليه. هذا الكوميت الأسدي اللي كل البيت خيون، عم يطلعوا لكم فيلم عنه وبخلوا، هذا ابنهم إن شاء الله يتوفق له. يقول رحمة الله على الكوميت: طربت وما شوقا إلى الغيد أطرب أو إلى البيض، ولا لعبا مني وذو شيب يلعبه، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعضب. يقول: ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولكن إلى أهل المكارم والتقى وخير بني حواء والخير يطلب بني هاشم صبط النبي وآل رحمة. طيب، هذه قصيدة. ويقول لهم، فقل لبني أمية حيث حلوا، وإن خفت المهند والقطيع أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا. ويقول أيضا: فيا ساسة يهاتوا لنا من حديثكم، كأن بغداد جاي يتكلم، فيا ساسة هاتوا لنا من حديثكم، ففيكم لعمري ذو أفانين مقول، بأي كتاب أم بأية سنة فريقان شتى تسمنون ونهزلوا. منين هذا؟ بيا كتاب أنتوا تسمنون وإحنا نضعف. وهكذا. ونبغ بعده السيد الحميري رضوان الله عليه. السيد الحميري كان له دور، وكان يأخذ الناس الشعر وينتشر. كان الشاعر راويته الشاعر قناة فضائية محورة، ينتشر الشعر في العالم انتشارا ويؤثر ويهز هزا، كما يقول الأخ أنه هي هاي قصيدة الكوميت، قصيدة الكوميت. طربته وما شوقا إلى الغيد أطربوا، يقول هي اللي زلزلت ملك بني أمية. هو راح للفرزدق قال له: يا عم أنا قلت شعرا، وبعد شاب بالعشرين سنة مثلا، إذا أنا أقرأ لك إياه، إذا شفت زين قل لي أني أذيعة أنشره، وإذا شفت مو زين استره علي. قال لي: أقرأ يا ابن أخي. قرأ: طربت وما شوقا إلى الغيد أطرب. قرأ منها، قال له: أذع يا ابن أخي ثم أذع، فوالله أنت أشعر العرب رحمة الله عليه. زين. وإذن الشعر له قيمة عندما يكون له هدف، ومن قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، بس بشرط أن يكون شعر قوي. في ناس يسمونه نظم، في شاعر وفي ناظم. دعبل الخزاعي أحمد شوقي سيد، عنده شعر، بخالتك عائشة سامعه. يقول أحمد شوقي في كل لأمير المؤمنين: يا جبلا تأبى الجبال ما حمل، ماذا رمت عليك ربة الجمل؟ يقول لا، أشأن عثمان الذي سجاها أم غصة لم ينتزع سجاها؟ يقول: وذلك خطب لم يكن بالبال، كيد النساء موهن الجبال. أروع ما يكون رحمتك. ولا تنسى الجواهر كذلك اللي نفتخر به، واللي أمل أن يشفع له الإمام الحسين عليه السلام لقصيدته: آمنت بالحسين شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الشهادة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح، خد تفرى ولم يضرعي. هذا كذلك. إذن هذا الشعر وجهه النبي والأئمة عليهم السلام حتى يخدم العقيدة ويخدم الخط الذي يناهض الظلم وينصر أهل البيت سلام الله عليهم، والحمد لله. هنا مناسبة بيتين قرأ.